بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. يعني تقريبا هذا اليوم ننهي أهم جزء في هذه الرسالة، والباقي ستكون قراءة وتعليقات يسيرة جدا. وصلنا عند فصل 275 ثم نقول الشامل 77. نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف أي الله، باب أسماء الله وصفاته وأفعاله. نعم. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني القرآن والسنة وما أجمع عليه السلف. القرآن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، القرآن أو السنة، وبما أجمع عليه وبما وصفه به السابقون الأولون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لما هذا؟ قلنا مرارا ونقول ونكرر، لأن الحديث عن الله سبحانه وتعالى داخل في أمر الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الوحي بذلك. والوحي إما القرآن وإما السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، وبالتالي يتوقف الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أو وصف الله سبحانه وتعالى بصفة أو تسميته باسم من أسماء الحسنى على ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، لا يتعدى ذلك إلا ما أجمع عليه سلف الأمة. نعم. أحصل عليه قال رحمه الله تعالى: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تقطيع. التحريف المقصود لما نقول بما وصف الله بنفسه أي في القرآن، والقرآن هو عبارة عن كلمات دالة على معاني، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنها أنزل القرآن بيان وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولذلك يجب حمل الكلام على ظاهره المتبادر إلى ذهن الإنسان من السياق. والتحريف هو الإمالة بهذه الكلمات أو هذه الألفاظ عن المعاني الدالة عليها إلى معاني أخرى، فهذا هو التحريف. فأهل السنة والجماعة أو السلف يصفون الله وصف نفسه من غير تحريف، أي لا يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى، ويميلون بالألفاظ إلى معاني أخرى غير الظاهر من سياقها من غير تحريف ولا تعطيل. ولا تعطيل، التعطيل من العطل أو من العطل، والعطل هو يعني التخلية، ولهذا يقال جيد عاطل. أي إذا جيد، ما معنى جيد عاطل؟ ما معنى جيد؟ ما معنى جيد؟ أي الجيد هو موضع الزينة من المرأة، موضع الزينة من المرأة، فجيد عاطل يعني خالي من الزينة. وقال الله سبحانه وتعالى: وبئر معطلة، أي تركها أهلها وأصبحت خالية لا يريدها أحد. فالتعطيل هنا يقول يصفون الله وصف نفسه من غير التحريف. التحريف قلنا هو الإمالة بالألفاظ عما دلت عليه من معاني، والتعطيل هو يعني نفي ما دلت عليه من المعنى الحق، نفي ما دلت عليه من المعنى الحق. فالتحريف يتضمن التعطيل، وأما التعطيل فلا يتضمن التحريف. فالتعطيل هو نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الآيات أو الأحاديث، وأما التحريف فهو تفسير هذه الألفاظ والقرآن أو السنة بمعاني أخرى. ومن غير التكييف، التكييف هو ذكر كيفية معينة للصفة أو للفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، ذكر كيفية معينة، وهذا الذكر إما أن يكون باللسان وإما أن يكون في القلب. فالإنسان يجب عليه ألا يكيف صفات الله سبحانه وتعالى لا بقلبه ولا بلسانه. وأما التمثيل فالتمثيل هو التسوية بين الشيئين، فإذا سوى إنسان بين شيئين فقد مثل بينهما. ومعنى هذا أن السلف يثبتون من غير التحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بمعنى آخر أنهم يحملون الكلام على ظهره. وأقول لكم وقلت لكم وأقول لكم الآن يعني كلمة ربما لا تسمعونها من غيري، أن ظاهر نصوص القرآن، ظاهر الصفات التي فيها، ظاهر الصفات التي جاءت في القرآن أو التي جاءت في السنة، جاءت هذه الصفات موصوفا بها الله سبحانه وتعالى، أو هذه الأفعال موصوفا بها الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يجب أن نعتقد أنها تخص الله، لا يشارك فيها أحد غيره، تخص الله لا يشارك فيها أحد غيره. فهذا ينفي لا التمثيل، التمثيل والتمثيل يتضمن شيئا من التكليف التكييف، لكن قد يكون هناك تكييف بلا تمثيل. يهمني هذه النقطة، إذا قلنا إذا قال الله سبحانه وتعالى بل يداهم مبسوطتان، فربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه يدين اثنتين وأضافهما إليه، قال يداه، فما دام أنه نسبه أضافهما إليه فهذا على أنها على أن صفة اليد صفة تخص الله سبحانه وتعالى، وما دام أنها تخصه إذن لا يشارك فيها أحد غيره، كما أن يدك أنت تخصك فلا يشارك فيها أحد غيرك، ووجهك يخصك فلا يشارك فيها. فإذن عند الإضافة أو عند الوصف تتخصص الكلمات أو تتخصص الأمور المطلقة عند الإضافة وعند الوصف، تخصص بحسب ما تضاف إليه. فإذا قيل يد الباب، إذا قيل يد فهم منها معنى كلي في الذهن، إذا قيل يد فهم منها معنى كلي في الذهن. فإذا قيل يد الباب فهم أنها يد تخص الباب، والأبواب متنوعة وأيديها متنوعة، لكن فهم من اللفظ أنها يد تخص الباب، جنس الباب. وإذا قيل يد الرجل فهذه أيضا تخص، يد تخص جنس الرجال، ومع ذلك أيدي الرجال متنوعة لتنوع أفرادها، لكنها بالتأكيد هناك فاصل أو هناك ما يميزها عن أيدي الحيوانات أو عن أيدي النساء أيضا. طيب، والتمثيل قد نص الله سبحانه وتعالى عليه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يخطر في قلب مسلم ولله الحمد، خاصة العوام. العوام مهما حدثتهم عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته لا يقع في قلوبهم شيء من التمثيل، إنما يقع في قلوب التمثيل يقع في قلوب أنصاف المتعلمين أو يقع في قلوب أصحاب الأهواء والبدع، ثم ينفونها بعد ذلك أو يحققون الإثبات. ونعلم رحمه الله تعالى ونعلم أن ما وصف الله به أن ما وصف ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجيل، يعني ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه من الصفات في كتابه عز وجل أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه لغز أو لغز. اللغز هو يعني الكلام الذي لا يدل على، لا يدل ظاهره على المراد، ونحوها الأحاجي وهي جمع أحجية، فهو كلام غامض يدل على شيء يحتاج إلى إعمال فكر وروية وتفكير حتى يمكن أن تدرك المراد. ولا يدركه كل أحد. فلذلك يعني اللغز هو يلجأ إليه الإنسان إذا أراد أن يعمي المراد وأن يجعله غامضا بالنسبة للمخاطبين. ولهذا يقال ألغز في كلامه إذا تكلم بكلام لا يتبين منه مراده. ونحو ذلك الأحاجي. بل صلى الله عليه رحمه الله تعالى بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. مقصود المتكلم بكلامه إذا كان المتكلم قادرا وكان ناصحا ومريدا للبيان. إذا كان قادرا وكان ناصحا ومريدا للبيان فلا بد أن يختار من الألفاظ ما يدل على المعنى الذي يريده. وإذا كان المخاطب يعرف لغة المخاطب السامع يعرف اللغة ويجيدها فإنه يفهم الكلام بمجرد سماعه. أما إذا كان يفهم هذه اللغة فربما أنه يحتاج إلى مترجم يوضح له المراد، أو ربما أنه يحتاج أن يتعلم اللغة أو يفسر بعض الألفاظ حتى يفهم المراد. نعم. أحسن الله رحمه الله تعالى لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول. لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأفصح الخلق في بيان العلم. وأفصح الخلق في بيان أي عنده القدرة على البيان، والله جل وعلا أمره بذلك. أولا القرآن بين، قال الله في وصف القرآن أنه بيان للناس، وأمر نبيه بالبلاغ وأمره بالبيان، فيبين ما يحتاج إلى بيان. أما الذي لا يحتاج إلى بيان فهو واضح لا يحتاج إلى بيان. يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذه بحاجة إلى بيان؟ الذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يفصل ذلك بعد ذلك. نعم. وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه بعد أن وجه بين أنه يجب حمل الكلام على ما يدل عليه ما هو مقصود المخاطب، بين بذلك أن الله ليس كمثله شيء، لينفي أن يستقر في أذهان الناس شيء من التمثيل. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ومعنى ذلك أنه كلما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فهو يخص الله سبحانه وتعالى، لا يشارك فيه أحد غير ولا يمثله فيه أحد غير. نعم. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته. لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته. لماذا قال المذكورة بأسمائه وصفاته؟ لا، لأنك لا يمكن أن تعرف هذه الذات إلا بأسمائها وصفاتها التي أخبرك الله بها، ذات لم ترها فكيف تفهم عنها شيئا؟ لا يمكن تفهم عنها إلا ما أخبرك الله سبحانه وتعالى عن هذه الذات بأسمائها وصفاتها. وأسمائها دالة على صفاتها، وصفاتها دالة على صفات أخرى وإن كانت ليست من تلك الأسماء. فحينئذ إذا عرفنا هذه الأسماء عرفنا شيئا عن هذه الذات، وإذا عرفنا صفات هذه الذات أو الصفات الأخرى عرفنا شيئا عن هذه الذات. وكلما ازدادت معرفتنا بأسماء الله أو بأسماء ذاته أو بأسماء أو بصفاته تزداد معرفتنا بالله سبحانه وتعالى. نعم. مثل لما أقول للأخوة فلان اشترى سيارة، فهمت أنه اشترى سيارة فقط، يعني ما اشترى حمار ولا اشترى جمل ولا اشترى ناقة ولا اشترى يعني فيل، اشترى سيارة. ثم ما هي هذه السيارة؟ ما هي صفاتها؟ لها جنس صفات، لها صفات السيارات بشكل مطلقة، يعني لها تواير ولها جام ولها ماكينة ولها أبواب، هذه تشترك فيها جميع السيارات، لكن تبقى صفات أخرى خاصة من أي موديل وأي ماركة وأي كذا وأي كذا، هذه كلها ما أخبرك بها بها المتكلم. فحينئذ على الإنسان أنه يؤمن بما أخبر ويسكت عما لم يخبر. فإذا سألك سأل قالك ماذا اشترى فلان، تقول ماذا اشترى سيارة، فإن تقول يقول لك ما لونها، تقول ماذا لا أعلم، لأني أخبرت عن أنه اشترى سيارة ولم يخبرني عن لونها، ما موديلها لا أعلم، صناعة أي بلد لا أعلم، ها؟ ولا يخدع هذا في علمك أنه اشترى سيارة. نعم. أحصل في ملافي لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة. فكما نتيقن أو أحسن، فكما نتيقن لا لا لا لا تغيرها. يعني النسخة الثانية فيها نتيقن. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال. يعني تقريبا كل يعني من ينتسب الإسلام يقر بأن الله ذات حقيقية. فما دام أنه أقر بأن الله ذات حقيقية وأن ذات الله بنص القرآن وبدلالة العقل لا تماثل ذوات المخلوقين، فيجب عليه أنه يؤمن أن لهذه الذات صفات وهذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين. نعم. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا وكل يعني كل ما أوجب نقصا، يعني إذا وصف الله بوصف أو فعل يتضمن هذا الوصف أو الفعل أو يعود هذا الوصف أو الفعل على الله بالنقص أو الحدوث بالنقص، فإن هذا يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. أو إذا وصف بوصف يلزم منه وصف الله سبحانه وتعالى بالحدوث، الحدوث يعني أي أنه كان مسبوقا بعدم ثم وجد، أيضا هذا الوصف يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. ننفي عن الله أي نقص، لأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكمال، وقال الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، وقال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى جمع أحسن، الحسنى جمع أحسن، فأسماء الله ليست لا يقال عنها حسنة، وإنما ماذا الواحد منها أحسن، والمجموع يوصف أنه ماذا حسنى، لأنها بلغت غاية الحسن وبلوغها غاية الحسن، لأنها تتضمن معاني دالة على غاية الكمال، العزيز الرحمن الرحيم ونحو ذلك. ويمتنع عليه الحدوث. الحدوث قلنا الحدوث هو الوجود بعد العدم، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بالحدوث. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى يمتنع عليه العدم، أي لم يكن مسبوقا بعدم، ولهذا يقال هو الأول، ويقول المعتزلة هو القديم بمعنى الأول. واستلزام الحدوث سابقة العدم، يعني إذا قلنا أنه حادث فيلزم من ذلك أنه مسبوق بعدم، وأيضا يمنع من ذلك أن المحدث إذا وصف الله بالحدوث إذا فهو محدث، وإذا كان محدث فله يفتقر إلى محدث، فإن يعني المحدث لا بد له من محدث أحدثه، وحينئذ يكون شيئا ممكنا، وهذا الإمكان قد يوجد وقد لا يوجد، وترجيح أحد الأمرين يحتاج إلى مرجح، هذا المرجح هو المحدث. نعم. واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، والوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. وجوب وجوده بنفسه، أي وجوب وجود الله سبحانه وتعالى واجب، وهذا الوجود الواجب وجب بنفسه ليس من غيره جل وعلا. وهنا علق في الحاشية أن كلمة واجب الوجود هذه مما يعني جاء بها ابن سينا ومن بعده، وأما من قبله فلم يستعمل هذا اللفظ، وليس في القرآن ولا في السنة ولا في لسان الصحابة استعمال هذا اللفظ، ولا في استعمال أحد من السلف في القرون المفضلة الأولى، وإنما استعمله ابن سينا. وقد كان الفلاسفة قبل ابن سينا يقولون علة، فهو لم يعني يرتضي هذا اللفظ، وأحيانا قد يقول عنه علة، لكنه عنده أن الله يوصف أنه واجب الوجود، بمعنى أن وجوده بنفسه وليس من أحد غيره. نعم. المبدأ الأول المبدأ الأول غير معنى العلة. المبدأ الأول يعني هو البداية التي يعني تحصل منه كل شيء، أما العلة فقد تشمل يعني أمور أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل. بين التعطيل والتمثيل، التعطيل هو النفي، نفي عن الله صفاته ونفي ما دلت عليه النصوص، والتمثيل هو تمثيل الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. واضح. فمذهب السلف، مذهب السلف هو بين هذين، فليس فيه تعطيل وليس فيه تمثيل. نعم. فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أنا الحقيقة أرى أن لا حاجة إلى هذا، ولكن مدام ذكر شيخ الإسلام تيمية فلا بد من بيانه. يقول فريقي التعطيل، المعطل جمع بين التمثيل والتعطيل، والممثل جمع أيضا بين التمثيل والتعطيل، ثم يبين ذلك بعد ذلك فيقول: أما المعطلون. صلى الله عليه وسلم رحمه الله: من المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. إذن جاء, جاء, جاء بها بصفة النفي، فأنت أتي بها بصفة الإثبات. أما المعطلون فإنهم فهموا من أسماء الله. جاءت بصفة شخصا فجاء بصفة النفي، اقرأها بصفة الإثبات. أما المعطلون فإنهم فهموا من أسماء الله، فهموا من أسماء الله وصفاته ما هو ما هو اللائق. فهموا اللائق، أي فهموا اللائق بالمخلوق، فهذا هو التمثيل. جاء يعني، ولذلك المعطل في واقع الأمر هو فرع من التمثيل. فلذلك أنا ما أحب أني أرتضي كلمة شيخ سام تيمية أنه جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل هو فار من التمثيل، ولكنه لما ظن أن ظواهر النصوص يفيد التمثيل عطله. لما ظن أن نصوص الصفات يدل على التمثيل عطله حتى يسلم من التمثيل. حتى يسلم التمثيل، لأن التمثيل أولا دل العقل على نفيه عند المتكلمين وعند غيرهم، وأيضا دل الشرع، نص الشرع، وليس دل نص الشرع على نفيه، نص الشرع على نفيه، وحينئذ يعني هو في الواقع لم يجمعوا، أنا أقول في الواقع أنهم لم يجمعوا حقيقة ولم يعتقدوا حقيقة بين التعطيل والتمثيل. ولكن نحن قلنا لهم لما فهموا من هذه النصوص التمثيل ثم فروا من ذلك، قلنا أنهم جمعوا بين التمثيل والتعطيل. ليش تعكس التعطيل معطلة؟ قول التعطيل والتمثيل، إذا جيت المثل قول التمثيل والتعطيل، خلاف صيغة الشيخ ابن تيمية. واضح الأمر يا أخوات؟ إذا مو واضح اسألوني. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. يعني إذا قال الله تبارك وتعالى استوى على عرش، فهموا أن هذا الاستواء مثل استواء المخلوق على الكرسي أو على الدابة أو على السفينة على الماء ونحو ذلك. وإذا قال يد الله بل يدهم بسطتان، فهموا أن اليد هنا مثل أيدي المخلوقين. وإذا قال يعني ذكر وجه الله سبحانه وتعالى، قالوا الوجه هنا مثل أوجه المخلوقين. ثم قال وهذا التمثيل، لا يصح، لا يصح، باطل، لأن الله تنزه عن ما في المخلوقين. ليش؟ ليش العقل؟ لأن الله ليس كمثله. ها؟ ليس كمثله. لأن الله شنو يعني؟ بين أنه ليس كمثله. يعني شنو يعني لأن الله ليس كمثله شيء؟ متنزه. لأن الله نفى التمثيل. نفى التمثيل. لأن الله نفى التمثيل وأخبر أنه لا مثيل له. والعقل دل على ذلك. يعني كلمة التمثيل يعني، ولذلك أنا أستغرب غاية الاستغراب، يعني ما وقفنا على نصوصهم، إنما ما نقول الممثلة كيف يمثلون مع أن النص يقول ماذا؟ ليس كمثله شيء. كيف يمثلون؟ فإذا كان إنسان يفهم الخطاب فلا بد أنه هنا يفهم أنه قد خالف نص القرآن. ولا تجد أحدا من المتكلمين ولا من غير المتكلمين أنه يجرؤ على مخالفة نص القرآن، مخالفة نص القرآن. ممكن يتأول الظاهر لكن النص ما يقدر يتأوله. فلذلك نحتاج إلى أن نرجع إلى حوالي 1300 سنة أو 1200 سنة حتى نشوف الممثل الأوائل، يعني أنتم كيف مثلتوا وما هي النصوص التي اعتمدتوا عليها في التمثيل، أو ما هي الأدلة العقلية التي اعتمدتوا عليها في التمثيل، إما في أدلة عقلية إن كان في أدلة عقلية أو في أدلة نقلية سمعية قرآن وسنة تدل على التمثيل. فهل عندكم هذا أو عندكم هذا؟ نحن نقرأ الآن فقط كلام الناس عن هذه الطائفة، لم نقرأ كلامهم. لذلك ينبغي علينا أن نتحرج أن نصف إنسانا بأنه من الممثلة، نخشى أنه ليس ممثل. حتى وإن ذكره العلماء أنا شخصيا ما أذكره، كنا نطلق القول كما أطلقوه لكن لا نذكر شخصا معين أنه ماذا؟ ممثل. كما أن هناك أيضا مسألة أخرى وهي في الإرجاء، قالوا غلاة المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية نهائيا. ويقول أنهم قلبوا جانب الوعيد، جانب الوعد. نقول هذا، هل هناك شخص تصفونه بهذا؟ قلنا ما في شخص معين. إذن يبقى يعني ما أدري، لولا أن السلف ذكروا مثل هذا الواحد ما يجرؤ أن يذكره. على زنادق يا شيخ في أيام السلف، إذا جاء يوم القيامة ابحث لي عن واحد من هؤلاء الزنادق واضربه، قل ليش تدوخنا يا زنديق. لعل شو حصل من وراء لعل؟ ما نزرع شيء منه ولا نحصل شيء منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات بعد أن فهموا ما يليق بالمخلوق في وصف الخالق، يعني هذا هو الإثبات، شرعوا ماذا؟ في نفي، في نفي، هذا هو التقييد، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل. نعم، هذا نحن أو شيخ الإسلام يقول جمع بين التمثيل والتعطيل، ولكن في الواقع أنهم ماذا؟ عطلوا فقط. أما أن نقول أنهم مثلوا، لم يمثلوا، وإنما فهموا من النصوص أنها تفيد تفيد التمثيل، إذا تكسر على الصواب. نعم، أحسن الله طبعا. فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما استحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله عز وجل. تعطيل أي نفي الصفاء، النفي عن الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من الأسماء والصفات التي وردت في القرآن وردت في السنة. ثم يرجعون بعد ذلك للقرآن والسنة فيحرفونه، فيحرفون النصوص. واضح؟ قلت لكم سابقا لأنه استقر في قلوبهم أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالصفات، وهذا شأن المعتزلة جميعا، والجهمية والفلاسفة. وظنوا أنهم لو أثبتوا صفة مثلوا الخالق بالمخلوق، فنفوا، عطلوا الله عن صفاته، ثم رجعوا بعد ذلك إلى الأدلة السمعية من القرآن والسنة، فإيش؟ حرفوها عن الظاهر المتبادر من سياق الكلام إلى معاني أخرى، ظنوا أن هذه المعاني لا تفيد أو لا تدل على التمثيل، وتتضمن نفي الصفات. أيوه، نفي الصفات عن الله عز وجل. هذا بالنسبة لمن؟ النصوص السمعية. هذا بالنسبة للجهمية والمعتزلة والفلاسفة. وأما الأشاعرة ومن ناحى نحوهم ممن أثبت بعض الصفات، فهؤلاء هذه الصفات التي أثبتوها قالوا إنها صفات لازمة لذات الله سبحانه وتعالى، فلا يجري عليها المماثلة، ولا تجري عليها التغير الذي فر منه المتكلمون أيضا. وأما الصفات الأخرى وهي صفات الأفعال الفعلية الاختيارية أو بعض الصفات التي يعني أنكروها مثل بعض الصفات الذاتية عند المتأخرين من الأشاعرة، فهذه ظنوا أن إثباتها لا يليق بالله سبحانه وتعالى بوجه من وجوه. نعم، الصلاة رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش لزم إما أن يكون أكبر من عرشي أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال. فقط أنبهكم على أن واجب الوجود يكثر كلمة الكلمة هذه واجب الوجود يكثر يعني الإخبار عن الله بأنه واجب، أي وجوده بنفسي، وجوده واجب الوجود، يعني وجوده واجب، ومعنى وجوده واجب بمعنى أن وجوده من نفسه ليس من غيره، وجوده من نفسه ليس من غيره. وأهل السنة والجماعة يقولون أيضا أن صفات الله سبحانه وتعالى لازمة له، فهي واجبة بوجوبه. صفات الله سبحانه وتعالى كلها لازمة لذاته سبحانه وتعالى. نعم، فواجب الوجود لا يحتاج إلى شيء أصلا. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش لزم إما، فإنه إذا قال القائل هذا القائل من الجهمية أو من المعتزلة أو من غيرهم، لو كان الله فوق العرش للزم لزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، كل ذلك محال أو مساوي، نقول إذا كان الله فوق العرش كما تقولون يا معشر الحشوية، من هم حشوية؟ أهل السنة. إذا كان الله فوق العرش يلزم أن يكون الله إما مساوي للعرش تماما، أو يكون أكبر من العرش، أو يكون أصغر من العرش. وأكبر ومساوي وأكبر وأصغر، كلها هذه أمور محالة في حق الله سبحانه وتعالى، لأنها تدل على أن الله محدود، والمحدود لا بد له من محدد حدده، وبالتالي لا يوصف الله بذلك. فدل ذلك على أن هذا على أنه يعني القول بأنه أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساوي العرش قول باطل. وهذا اللازم، اللازم لاستوائه على العرش، فيصبح الملزوم نفي العرش. الملزوم نفي العرش. الملزوم ما هو اللازم. يا أخوات الملزوم ما هو؟ إيه قلت كلمة صح، هي الاستواء على العرش. الاستواء على العرش هو الملزوم، واللازم أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوي. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. فإذا بطل اللازم بطل، وإذا بطل الملزوم يقال حينئذ الله ها لم يستوي على العرش أو لا يستوي على العرش. أيهما أصح؟ لم يستوي على العرش أو لا يستوي على العرش؟ لم يستوي. لا، لا يستوي. لم يستوي نفي في الماضي، ممكن يستوي في المستقبل. أما إذا قلت لا يستوي على العرش يعني لا في الماضي و ونحو ذلك من الكلام. ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. يقول يعني قائل هذا القول، قائل هذا القول، هذا تعليق الشيخ ابن تيمية على أصحاب هذا القول، يقول قائل هذا القول لأنه لم يفهم من الله استوى على العرش إلا مثل استواء المخلوق على المخلوق، ولم يفهم من فوقية الله على العرش إلا مثل فوقية المخلوق على المخلوق. فمثل مثل أي جسم كان على أي جسم كان. الشيخ قال جسم، أنا ما ودي أن أستعمل كلمة جسم، لكن يجري مع متكلمين. أنا شخصيا لا تحطون شو اسمه يعني تدعون الند للشيخ ابن تيمية. أنا أقول لماذا يقول أنهم فهموا أن إلا مثل أي جسم كان على أي جسم. إحنا قلنا مخلوق يكون ماذا؟ أعم وأوفق، واضح؟ وهذا اللازم، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أي ما هو المفهوم؟ أن الله استوى على العرش، مو التمثيل كتب لكم عنه الذي هو التمثيل. يعني وهذا عفوا يعني يقول ان ان ان انه يعني لما فهم ان استواء الله على كونه على العرش الا ما يثبت، لم يفهم من كونه على العرش الا ما يثبت لاي جسم كان على جسم. وهذا اللازم تابعا لهذا المفهوم، اي مفهوم كونه على العرش، نعم، وليس الذي هو التمثيل كما يذكره عندك. لازم يريد الأكبر والأصغر مساوي، هذا اللازم. لازم استوائه على العرش. نعم. يعني أنا الآن لو قلت هذا الجهاز على الطاولة، يلزم من هذا أن يكون هذا الجهاز إما مساوي للطاولة تماما أو أكبر منها أو أصغر منها. إما مساوي تماما، هل في احتمال رابع؟ لا. ما في احتمال رابع. لماذا ما في إلى هذا؟ لأن هذه المخلوقات المعهودة أمامنا، فالشيء إما مساوي للشيء وإما أكبر منه وإما أصغر منه، ما في احتمال رابع، واضح؟ فلهذا يلزم من قول أن الجهاز على الطاولة أن هذا الجهاز إما أكبر من الطاولة أو أصغر من الطاولة أو مساوي للطاولة. نعم. وهذا بالنسبة للمخلوقات المحسوسة أمامنا ونعرفها. نعم. يعني شيخ قول المحشي الذي هو التنفيذ هذا لا يظهر لي، لأنه قال فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت، إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، أي كونه أكبر أو أصغر أو نحو ذلك تابع لهذا المفهوم، وهو كونه على العرش. فلما بطل اللازم بطل الملزوم. نعم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة فلا يلزمه. يقول أما إذا قلنا أن الله استوى على العرش استواء يليق به، وقلت لكم سابقا قبل قليل قلت لكم أن أي وصف أو فعل يضاف إلى الله فهذا يختص به ولا يماثله فيه أحد، فإذا قلنا استوى الله على العرش فهذا فيه دلالة على أن هذا الاستواء يخص الله لا يماثله فيه أحد، وإذا قلنا يخص الله سبحانه وتعالى إذن لا يلزم من وصف الله بهذا الوصف أو هذا الفعل ما يلزم من صفات المخلوقين، فلا نحتاج أن نقول أن الله أكبر أو أصغر أو مساوي العرش. أكمل. قال رحمه الله تعالى وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان العالم وصار هذا، أي قول هذا القائل الذي نفى الاستواء بمثل هذه الشبهة، مثل قول الممثل إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما. الجوهر يقال الجوهر على ما يقوم بنفسه، والعرض على ما لا يقوم بنفسه. فالممثلة قالوا إذا كان العالم خالق فخالق العالم إما جوهر وإما عرض. لماذا؟ لأنهم لا يرون شيئا من الموجودات إلا أن يكون إما جوهر أو عرض. الجوهر مثلك أنت أو مثلي أنا أو الطاولة، جوهر شيء قائم بنفسه. العرض هو يعني الصفة التي تعرض لهذا الجسم أو هذا المخلوق، لا تقوم بنفسها العرض، فالطول مثلا أو الضخامة أو اللون أو الطعم، هذه ماذا؟ يقول عنها أعراض. أعراض لما سموها أعراض؟ أعراض جمع عرض، والعرض هو ما يثبت ويزول، يعني لا يثبت ثباتا دائما وإنما يتغير ويتبدل، ولهذا قال المتكلم من الأشاعرة أن الأعراض لا تبقى زمنين وإنما تتبدل. ولذلك الأشاعرة قالوا بأن الصفات السبعة أو الأربعة على الأقل أزلية، قالوا أنها صفات لازم لذات الله، صفات أزلية لا تتبدل، صفات تقوم بذاته سبحانه وتعالى. وأما باقي الصفات فجعلوها من الأعراض التي ممكن أنها ينفونها عن الله سبحانه وتعالى. أما أما هؤلاء الممثلاء قالوا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فأنا أقول ما قال، أنا أقول ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنني لم أقرأ قول الممثلة، وليس هناك كتاب ينسب إلى الممثل أنهم يقولون كذا وكذا، يعني كتاب يقول أحد الممثل ينسب لنفسه أو لغيره. أما الناس نعم موجود، ومن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان العالم صانعا، إذا كان العالم صانعا فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، لأن الموجودات كلها تنقسم إما جواهر وإما أعراض، والجوهر هو قلنا هو القائم بنفسه. هذا يعني أنا كتبت تعريفات كثيرة جدا الجوهر كذا وكذا وكذا، لكن هذا المرادهم هنا هو هذا الشيء، الجوهر هو القائم بنفسه، والعرض ما يقوم بالجوهر، يعني العرض ما يقوم بالجوهر ويقوم بنفسه، مثل البياض والسواد اللون الطعم. أنت ما تروح تقول له يعني حق البقالة عطني طعم حلو، لأنه ما يعطيك طعم حلو، أما يعطيك سكر ولا يعطيك محلي أو نحو ذلك، ما يعطيك الطعم لا يقوم بنفسه، بل يحتاج إلى جوهر، يحتاج إلى محل يقوم به. هذا المحل يسمى جوهرة عند المتكلمين أو عند بعض المتكلمين. نعم. فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذا، إذ لا يعقل موجود إلا هذا، أو لا يعقل موجود إلا هذا، يعني هذا القائل لا يعقل في الموجودات إلا إما عرض وإما جوهر، وهذا محال. لكن هنا ماذا؟ وقوله أو قوله إذا كان مستويا العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، يعني يقول وقوله، يعني إذا قال كذا أما جهر معرض، ثم قال وقوله إذا كان مستوى على العرش، فيلزم من ذلك أن استواءه مثل استواء الإنسان على السرير أو استواء الإنسان على الفلك الذي هو يعني المحل أو السفينة أو نحو ذلك. طيب، إذ لا يعلم الاستواء إلا إذ لا يعلم الاستواء، لا يعلم، هو هذا يتكلم عن ممثل أو معطل، إلا هكذا، واضح؟ فهو هنا مثل ذات الله بأنها إما عرض وإما جوهر، إما عرض مجوهر، ومثل أيضا بقوله إذا كان مستوى العرش فهو إما مماثل، فهو مماثل الإنسان في استوائه على السرير أو نحو ذلك. فهنا مثل ذات الله بذوات خلقه، بذوات المخلوقات، ومثل صفات الله بصفات المخلوقين، وهذا في شأن من؟ الممثل. فهو مثل، فهم من نصوص التمثيل واعتقد هذا التمثيل. الممثل فهم التمثيل واعتقد التمثيل. والمعطل فهم التمثيل واعتقد التعطيل. نعم. إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل. أي كليهما مثل، كليهما مثل، أي المعطل والممثل كلاهما مثل، وعرفنا وجه التمثيل عند المعطل والممثل، وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله بنفسه. أي الممثل كيف عطل؟ لما أثبت أن الخالق مثل المخلوق، إما عرض أو جوهر، يكون عطل ذات الله عن كمالها ووصفها بالنقص. ثم لما ذكر أن استواء الله على العرش مثل استواء المخلوق على المخلوق، مثل استواء الإنسان على السرير أو على الفلك أو على أي شيء آخر، هذا فيه ماذا؟ تمثيل. فلما كان فيه التمثيل لازم من ذلك تعطيل الله عن كماله، وهو استواء يليق بكماله سبحانه وتعالى، فيكون جمع بين التمثيل والتعطيل، والأول جمع بين التعطيل والتمثيل. ماشي. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الأول بتعطيل، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. هنا مسألة عندك أنت، تقول وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى، صح؟ ونحن عندنا بكل اسم. أيهما صح، اسم أو مسمى؟ اسم أعلى. لا تستعجل، أيهما أصح؟ نفكر. فربما يكون هذا أصح، وربما يكون هذا أصح، وربما يكون هذا صحيح باعتبار وهذا صحيح باعتبار. إذا إذا إذا إذا نظرنا في الثانية، ممتاز الثاني، ممتاز الثاني بإثبات استواء، بإثبات استواء بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. لما قال إثبات استواء هو الحين يتكلم عن إثبات المسمى ولا إثبات الاسم؟ نتكلم عن المسمى، المسمى الاستواء يليق بالله عز وجل. إيه، أنتم تحتاجون الحين إلى أنكم تفهمون معنى معنى الاسم والمسمى. الاسم ده معنى، المسمى هذا هذا اسمه ماذا؟ هاتف أو جوال أو موبايل، هذه أسماء له. فلو قلت لك أنا هذا جوالي أو هاتفي، ماذا تقول؟ غير صحيح. هذا غير صحيح، لأني أطلقت الاسم على غير المسمى، على غير المسمى، وجعلت الاسم لشيء غير المسمى حقيقة. فلذلك هنا قال وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي. وأنا ما أدري ليش قال كل وقال اسم، يعني كل مسمى. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى الاسم الحقيقي عندنا في التواجري استواء الحقيقي، كل مسمى تعطيل كل مسمى الاستواء الحقيقي. أنا عندي كل اسم الأخوان، أنتم ماذا معكم؟ كل اسم. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي. أنا أنا أنا الإشكال عندي لفظ كلمة كل، ليش؟ يعني يكفينا أن نقول بتعطيل اسم الاستواء أو تعطيل مسمى الاستواء، فنفى عن الله سبحانه وتعالى حقيقة الاستواء. هو نفى المعاني كلها. نتكلم عن جزئية واحدة، نتكلم عن العلو. الشيخ الحين يتكلم عن العلو فقط المدلول عليه بالاستواء على العرش. هم أعطوا كل المعاني. الله يرضى عليك. هنتكلم عن العلو فقط المفهوم من كلمة استواء على العرش، ما نتكلم عن المعاني الأخرى. فنتكلم هنا عن بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي. أنا أقول يعني لربما المخطوطة التي بأيديكم أحسن من هذا، لأن هذا نقل نقلها عن كتاب مطبوع، وهذا تحقيق على مخطوطات، فربما يكون هو أصح. فامتاز الأول بتعطيلي كل مسمى للاستواء الحقيقي. إيه، بتعطيلي كل مسمى للاستواء الحقيقي. لا، للاستواء. الاستواء. ممتاز الثاني. ممتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين، لأنه جعل استواء الخالق مثل استواء المخلوق الممثل. فهذاك نفى معنى الاستواء أو مسمى الاستواء، وهذا أثبت استواء مثل استواء المخلوق. نعم. والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوي على عرشه استواء. تبقى مسألة معنا هنا، يعني ما هو الرد على هذه الشبهة؟ ما هو الرد على هذه الشبهة إذا كان أكبر؟ أو هذه رأس شبه المتكلمين في نفي الاستواء الله على العرش. وإذا نفوا الاستواء الله على العرش يلزم من ذلك نفي علو الله سبحانه وتعالى على العرش عندهم. فهذه شبهتهم، مكتوب عندكم في الهامش اللي في النسخة اللي معي أنا، هذه الشبهة من حجج الجهمية القديمة. أنا أطلب من الأخوة وأطلب من الأخوات قراءة الشبهة، شبهة نحن قرأناها ووضحناها، قراءة كيفية الرد على هذه الشبهة، كيفية أو ما هو وجه الرد على هذه الشبهة. أرجو من الأخوة والأخوات قراءة وجه الرد على هذه الشبهة، وقد يكون في وجه الرد شيئا يعني أنا لا أرتضيه، وإن كان شخص نتام قد ذكره، مثل قوله بعد ذلك وبين أن المثبت يقولون لأهل هذه الحجة الفاسدة إن هذا إنما يلزم إذا كان جسما متحيزا، إذا كان جسما متحيزا، أما إذا كان فوق العرش ولم يكن جسما متحيزا، مع أنه هو يقرر في مواطن كثيرة أن الله جل وعلا لا يقال عنه جسم ولا يقال عنه لا جسم، لا جسم، فكيف يقول هنا ماذا؟ جسم تحيز. واضح؟ فكان مفروض أنه يأتي بعبارة أخرى يجري على الجادة. نعم نحن نعلم أن شيخ الإسلام في هذه المواطن يرد على المتكلمين، يرد على من؟ الذين يعتقدون هذه من صفات الأجسام، لكن حتى يمشي هو على الجادة البينة عليها أن يعبر بتعبير آخر غير كلمة لم يكن جسما ولا لم يكن جسما متحيزا. شيخ الدارم كان ذكر الدارم أخبر أن هذه شبهتهم، ما رد عليها لأنها يعني باطلة عقلا وفهما، وترك الأمر مذكور عندنا هنا يعني أيضا يمكن ذكر الدارم للمسألة. نعم أكمل. أحسن الله إليك رحمه الله تعالى. وقال الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله سب من الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به. هذه المهم اللي أكررها على الأخوة والأخوات، أي صفة أو وصف لله سبحانه وتعالى أو فعل يجب أن نفهم أنه يختص بالله، وما دام يختص بالله إذن فهو غاية الكمال، لا يماثله فيه أحد، لا يماثله فيه أحد، فلا نحتاج إلى أن نقول ليس بجسم نحو ذلك، نقول ما دام أنه وصف به نفسه فهي صفة تليق به تختص به سبحانه، لا يمثل فيها أحد، كما أن ذاته ليست من الذوات فكذلك صفات هذه الذات ليست من صفات الذوات، ولا يلزم من صفات هذه الذات مثل ما يلزم من صفات المخلوقين. نعم صلى الله عليه رحمه الله تعالى. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم. بس هذا لأن شيخ الإسلام في أصل الرسالة وفي أصل الفتوى هي يعني فيها تتضمن الإشارة إلى مذهب الأشاعرة على وجه الخصوص، نبه هنا إلى قضية تلزم الأشاعرة، وهو أنهم قالوا إن العلم صفة لله عز وجل قائمة بذاته لا تماثل صفات المخلوقين، وقالوا إن القدرة صفة تقوم بذات الله لا تماثل صفات المخلوقين، فيجب عليهم أن يقولوا أيضا بأن العلم والقدرة وغيرها، فيجب عليهم أن يقولوا بأن أيضا استواء الله على العرش صفة لله عجل لا تماثل صفات المخلوقين، وليس فيها شيء من خصائص المخلوقين لا الأجسام ولا الأعراض كما يقولون، لأن علم المخلوق عرض يزول، ممكن تنسى علمك. واضح؟ والنسيان إذا طرأ على شيء دلالة على أن هذا الشيء لا يوصف بأنه صفة ثابتة، وإنما ممكن أنها تزول، مثل المرض يقول فلان أصابه عارض، يعني أصابه مرض ما كان قبل موجود ثم عرض له ثم يرجى أنه يزول عنه، فلا قال ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض للعلم المخلوقين، فإذا قيل أن الله جل وعلا له علم فإذا علمه سبحانه وتعالى ثابت لا يلحقه نسيان. واضح؟ أما علم المخلوقين فهو عرض ممكن أن يلحقه نسيان. وكذلك القدرة قدرة الله سبحانه وتعالى التامة يلحقها عجز، وأما قدرة المخلوق تلحقها عجز، فقد يلحقها عجز. نعم. فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقية خصائص وفوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها هنا قال وملزوماتها، لأن أو ممكن نقول ولوازمها، أنا عندي ولوازمها ذكرت لكم، لأن الله ذكر أنه هو الذي استوى، وما دام أنه هو الذي استوى العرش إذن هذا فهو استواء يخص ذات الله. هل أنت استويت على العرش؟ لا، أنت مخلوق، ممكن تستوي على الكرسي، تستوي على السفينة، السفينة تستوي على ماء البحر، هذا ممكن، مخلوق استوي على مخلوق. أما الوصف بالله عز وجل أن الله استوى على العرش، العرش نعم مخلوق، لكن الله جل وعلا هو الذي استوى، هو الخالق، فهذا استواء يليق به سبحانه وتعالى ويختص به لا يماثل استواء المخلوق، فلا يلزم منه تلك اللوازم التي تلزم من استواء المخلوق على المخلوق أو الملزومات. نعم. وأعلم أنه ليس في العقل الصريح، العقل الصريح يعني العقل الصافي الذي خلى من الشبهات والآراء، ولا في شيء، ولم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح. النقل الصحيح النقل الثابت، إما آية من القرآن أو حديث ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا التي تقوم على الكتاب والسنة، تمسك بالكتاب والسنة وإثبات إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله. نعم. لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. شوف تواضع شيخ سام فيه، فذلك سهل يسير، يعني ما وجه التواضع؟ ما نسب الشبهة لنفسه، ما نسب حل الشبهة لنفسه، لا ما قال ارجعوا لي، ما قال ارجعوا لي، مع أن هذا مفهوم، لأنهم لو كان عندهم علم ما سألوا أصلا، لو كان عندهم علم الشبهات والرد عليها ما سأل، ما احتاج للسؤال، فلما سألوا عن أصل المسألة وذكر أن هناك شبهات أحب أول أنه لا يطرح هذه الشبهات إلا هذه الشبهة المشهورة المعروفة عنهم، قد تكون لهم شبهات أخرى، قد يكون هؤلاء المخاطبين لا يعرفون هذه، فلماذا يدخلها في عقولهم ثم يمسحها؟ فيقول لهم شبهات، يعني ومن يعني ما كان في قلبه شبهة وأحب حلها فممكن ولك يسير، يعني ممكن يرجع لي بعدين. وأنا أقول للأخوة والأخوات، إذا يعني جاءتكم مثل هذه الشبهات فاعلم أن قلبك صار مثل الإسفنجة، يتقبل ماذا؟ الشبه، يمتصها ويتقبلها، يبحث عنها، لا تبحث عن الشبه أبدا ولا تستطرد وراءها، بل يجب أن يكون قلبك صافي بحيث أنه ما يفكر أصلا في الشبهة ولا تخطر على باله، ما خطرت الشبهة إلا في قلوب المرضى وأصابهم المرض، أما الذي سلمت فطرته وسلم عقله فلا يفكر في هذه الشبهة، لذلك الصحابة لم يخطر في أبالهم هذه الأمور، حتى المشركين ما سألوا عنها، لأن قلوبهم ماذا؟ صافي من هذا، من الشبهات في في في في هذا، في هذا الجانب. وهذا مهم جدا، أن تعود نفسك ماذا؟ أن لا تسأل إلا عن الشيء الذي تحتاج إليه فعلا لفهم المسألة. أما إذا ورد عليك شبهة فتأكد أن فيما تقرأ دواء لهذه الشبهة، فإذا صعبت عليك ولحت عليك وصارت كالوسواس في قلبك فحينئذ اسأل، فحينئذ ماذا؟ اسأل من تظن أنه يزيل هذه الشبهة. ثم 9:30 لازم أروح أنا. لازم أروح وأخذ راحة. يعني صار ساعة هنا. يعني أنا كنت ودي أخلص يعني هذا الموضوع حتى ندخل بعدين بالمقول. نعم. والله باقي هذا إذا كانت التدمرية تأخذ هذا الوقت، فكيف إذا كانت الحموية تأخذ هذا الوقت؟ قد هي سهلة وميسرة، فكيف التدمرية؟ الله يعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.